شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد حدثنا ابن شهاب عن سهل بن سعد قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي قال فقال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد رجلا مع امرأته فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ قال فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل. قال فلقيه عويمر فقال ما صنعت؟ قال ما صنعت إنك لم تأتني بخير. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل. فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما، قال فدعا بهما فلاعن بينهما. قال فقال عويمر لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها. قال ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصارت سنة في المتلاعنين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحمر كأنه وحره فلا أراه إلا كاذبا. قال فجاءت به على النعت المكروه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن إدريس حدثنا ابن إسحاق عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال لما لاعن عويمر أخو بني العجلان امرأته قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها هي الطلاق وهي الطلاق هي الطلاق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال سمعته يحدث أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال فهل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال فقد أملكتها بما معك من القرآن. قال فرأيته يمضي وهي تتبعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من ستر حجرة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرا، فقال لو أعلم أن هذا ينظرني حتى آتيه لطعنت بالمدرا في عينه، وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهذه من هذه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا أبو غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وإسماعيل بن عمر قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس وفي المرأة وفي المسكن يعني الشؤم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق ويعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عباس بن سهل بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي اقبضها إليك حتى تلد عندك، فإن تلده أحمر فهو لأبيه الذي انتفى منه لعويمر، وإن ولدته قطط الشعر أسود اللسان فهو لابن السحماء. قال عاصم: فلما وقع أخذته إلي، فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير. ثم أخذت، قال يعقوب، بفقميه، فإذا هو أحيمر مثل النبعة، واستقبلني لسانه أسود مثل التمرة. قال: فقلت: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن الحارث، حدثني الأسلمي يعني عبد الله بن عامر، عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى قال: هو مسجدي. حدثنا عبد الله، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا هشام بن يوسف عن معمر، وحدثنا أبي، حدثنا علي بن بحر، حدثنا هشام بن يوسف، حدثنا معمر عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000، أو قال 700,000 بغير حساب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا مصعب بن ثابت عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مألفة، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: منبري على ترعة من ترع الجنة. فقلت له: ما الترعة يا أبا العباس؟ قال: الباب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي وإسحاق بن عيسى قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائمين بابا في الجنة يقال له الريان، لا يدخل منه غيرهم، إذا دخل آخرهم أغلق، من دخل منه شرب، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو نوح، حدثنا مالك بن أنس عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد، وعبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد، وعبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح في الصلاة للرجال، والتصفيق للنساء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا حماد يعني بن سلمة، أخبرنا أبو حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني عمرو بن عوف في لحاء كان بينهم ليصلح بينهم، فحضرت صلاة العصر، فقال بلال لأبي بكر: أقيم وتصلي بالناس؟ فقال أبو بكر: نعم. فأقام بلال وتقدم أبو بكر ليصلي بالناس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق الصفوف، فصفح القوم، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فلما أكثر التفت أبو بكر فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق الصفوف، فتأخر أبو بكر وأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فتأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما بالك إذ أومأت إليك لم تقم؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ إذا نابكم أمر صفحتم، سبحوا فإن التصفيح للنساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضعوا اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلم إلا ينمي ذلك. قال أبو عبد الرحمن ينمي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا. فقال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب وحدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم مما يسمع. قال إسحاق ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل بن سعد فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فذكر الحديث قال فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه إلى السماء فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فذكر مثل معنى حديث حماد بن سلمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث بن سعد حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سهل أنه قال إن رجلا من الأنصار جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال قد قضي فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن العباس بن سهل الساعدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستند إلى جذع فقال قد كثر الناس ولو كان لي شيء يعني أقعد عليه. قال عباس فذهب أبي فقطع عيدان المنبر من الغابة قال فما أدري عملها أبي أو استعملها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ربعي بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سهل بن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبر ولا غيره ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبيه ويشير بإصبعه إشارة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي عن عاصم بن عدي قال جاءه عويمر رجل من بني العجلان فقال يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك إلا أنه قال فطلقها قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا العطاف بن خالد حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول روحة في سبيل الله فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا الفضيل يعني ابن سليمان حدثنا محمد بن أبي يحيى عن أمه قالت سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي من بضاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا الفضيل يعني ابن سليمان حدثنا محمد بن أبي يحيى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالخندق فأخذ الكرزين فحفر به فصادف حجرا فضحك قيل ما يضحكك يا رسول الله قال ضحكت من ناس يؤتى بهم من قبل المشرق في النكول يساقون إلى الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت والساعة هكذا وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة عن أبي حازم القاص عن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم آت فقال إن بني عمرو بن عوف قد اقتتلوا وتراموا بالحجارة فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي فأقيم الصلاة قال نعم قال فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فلما دخل في الصلاة وصف الناس وراءه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث ذهب فجعل يتخلل الصفوف حتى بلغ الصف الأول ثم وقف وجعل الناس يصفقون ليؤذنوا أبا بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثروا عليه التفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه مع الناس فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اثبت فرفع يديه كأنه يدعو ثم استأخر القهقرى حتى جاء الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ من صلاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالكم ونابكم شيء في صلاتكم فجعلتم تصفقون إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ثم قال لأبي بكر لما رفعت يديك ما منعك أن تثبت حين أشرت إليك قال رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك ولم يكن ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الله بن مالك عن سهل بن سعد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلاته عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن سوادة عن وفاء الحميري عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيكم كتاب الله يتعلمه الأسود والأحمر والأبيض تعلموه قبل أن يأتي زمان يتعلمه أناس ولا يجاوز تراقيهم ويقومونه كما يقوم السهم فيتعجلون أجره ولا يتأجلونه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المنذر حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم ففي المرأة والفرس والمسكن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال قرئ على مالك أبو حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن شماله الأشياخ فقال للغلام أتأذن في أن أعطيه هؤلاء؟ فقال والله يا رسول الله ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عصام بن خالد وأبو النضر قال حدثنا العطاف بن خالد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو النضر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع سوط في الجنة قال أبو النضر من الجنة خير من الدنيا وما فيها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه وعباس بن سهل عن أبيه قالا مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب له فخرجنا معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى إذا انتهينا إلى حائطين منها جلسنا بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلسوا ودخل هو وأتي بالجونية فعزلت في بيت في النخل أميمة بنة النعمان ابن شراحيل ومعها داية لها فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هبي لي نفسك قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال أبي وقال غير أبي أحمد امرأة من بني الجون يقال لها أمينة قالت إني أعوذ بالله منك قال لقد عثت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها فارسيتين وألحقها بأهلها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه سئل عن المنبر من أي عود هو قال أما والله إني لأعرف من أي عود هو وأعرف من عمله وأي يوم صنع وأي يوم وضع ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة لها غلام نجار فقال لها مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليها إذا كلمت الناس فأمرته فذهب إلى الغابة فقطع طرفا فعمل المنبر 3 درجات فأرسلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع في موضعه هذا الذي ترون فجلس عليه أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه ثم عاد حتى فرغ فلما انصرف قال يا أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي فقيل لسهل هل كان من شأن الجذع ما يقول الناس قال قد كان منه الذي كان حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض من ورد علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا أبصرت أن لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم قال فسمعني النعمان بن أبي عياش أحدث به فقال وأشهد أن أبا سعيد الخدري يزيد فيه فيقول وأقول إنهم أمتي أو مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أو ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا عمران بن يزيد القطان بصري عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا مسلم عن عباد بن إسحاق عن أبي حازم حدثني سهل بن سعد أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. قال فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري يقول كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا عبد الله أخبرنا مصعب بن ثابت حدثني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن سهل بن سعد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم مثلا بمثل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى أخبرنا ابن لهيعة حدثنا جميل الأسلمي عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا يدركني زمان ولا تدركوا زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم، قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو زرعة عمرو بن جابر عن سهل بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين حدثني أبو نهيك حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء فأتيته بقدح فيه ماء فكانت فيه شعرة فأخذتها فقال اللهم جمله، قال فرأيته وهو ابن 94 ليس في لحيته شعرة بيضاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد قال سمعت أبا نهيك يقول سمعت أبا زيد عمرو بن أخطب قال رأيت الخاتم الذي بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كرجل قال بإصبعه الثالثة هكذا فمسحته بيدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن الحسن يعني ابن شقيق حدثني الحسين بن واقد حدثنا أبو نهيك الأزدي عن عمرو بن أخطب قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة فرفعتها ثم ناولته فقال اللهم جمله، قال فرأيته بعد 93 سنة وما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا تميم بن حويص قال سمعت أبا زيد يقول قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 مرة. قال شعبة وهو جد عزرة هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج بن نصير الفساطيطي قال ولم أسمع منه غيره. قال حدثنا قرة بن خالد عن أنس بن سيرين حدثني أبو زيد بن أخطب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جملك الله. قال أنس وكان رجلا جميلا حسن الشمط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن رجل من قومه قال خالد أحسبه عمرو بن بجدان عن أبي زيد الأنصاري قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دور الأنصار فوجد قتارا فقال من صنع هذا أو كما قال شك إسماعيل فخرج رجل فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه كريه وإني عجلت نسيكتي. قال فأعد قال والله ما عندي إلا جذع أو حمل من الضأن. قال أعد قال والله ما عندي إلا جذع أو حمل من الضأن. قال فاذبحه ولا يجزئ جذع عن أحد بعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا خالد الحذاء حدثنا أبو قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد الأنصاري قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر ديارنا فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصم حدثنا عزرة بن ثابت حدثنا علباء بن أحمر اليشكري حدثنا أبو زيد الأنصاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس فحدثنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصم حدثنا عزرة حدثنا علباء بن أحمر حدثنا أبو زيد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد ادن مني وامسح ظهري وكشف ظهره فمسحت ظهره وجعلت الخاتم بين أصابعي قال فغمزتها قال فقيل وما الخاتم قال شعر مجتمع على كتفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصم حدثنا عزرة بن ثابت حدثنا علباء بن أحمر حدثنا أبو زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه ودعا له بالجمال. قال وأخبرني غير واحد أنه بلغ 120 سنة أسود الرأس واللحية إلا نبذ شعر بيض في رأسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد الأنصاري أن رجلا أعتق 6 أعبد له عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق 2 وأرق 4. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم أخبرنا خالد حدثنا أبو قلابة عن أبي زيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك يعني مثل حديث منصور عن الحسن أن رجلا أعتق 6 مملوكين له وقال فيه فأقرع بينهم. حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان العطار حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أنه جمع أصحابه فقال هلما أصلي صلاة نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وكان رجلا من الأشعريين. قال: فدعا بجفنة من ماء فغسل يديه ثلاثا ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه وغسل قدميه. قال: فصلى الظهر فقرأ فيها بفاتحة الكتاب وكبر 22 تكبيرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. قال: فنحن نسأله. إذ قال: إن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء لمقعدهم وقربهم من الله يوم القيامة. فذكر الحديث بطوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير يعني بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، إذا اقتطعه طوقه من 7 أراضين إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال أبو مالك الأشعري لقومه: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصف الرجال، ثم صف الولدان خلف الرجال، ثم صف النساء خلف الولدان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي المنهال عن شهر بن حوشب قال: كان منا معشر الأشعريين رجل قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد الحسنة الجميلة. قال عوف: حسبت أنه يقال له مالك أو أبو مالك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد علمت أقواما ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أنه قال لقومه: اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعوا قال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. قال ابن أخت القوم منهم: فدعا بجفنة فيها ماء فتوضأ ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه، ثم صلى بهم فكبر بهم 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وقرأ في الركعتين بفاتحة الكتاب وأسمع من يليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد الحضرمي أن أبا مالك الأشعري لما حضرته الوفاة قال: يا سامع الأشعريين، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال: كنا جلوسا مع ربيعة الجرشي فتذاكرنا الطلاء في خلافة الضحاك بن قيس، فإنا لكذلك إذ دخل علينا عبد الرحمن بن غنم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: اذكروا الطلاء، فتذاكرنا الطلاء. قال أبو عبد الرحمن قال أبي كذا قال زيد بن الحباب يعني عبد الرحمن بن غنم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. والذي حدثني أصدق مني ومنك، والذي حدث به أصدق منه ومني ومنك. فقال والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعته من أبي مالك الأشعري، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فردده عليه ثلاثا. فقال الضحاك أف له من شراب آخر الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك الأشعري قال لقومه فذكر مثل حديث سعيد إلا أنه قال وغسل قدميه. قال وقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب ويسمع من يليه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع بقية من أمر الجاهلية، وذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني أبان بن يزيد وحدثنا عفان قال أخبرنا أبان بن يزيد حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. قال عفان وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر يملأان ما بين السماء. قال عفان وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله. وقال عفان ما بين السماوات والأرض. الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة عليك أو لك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران أو درع من جرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا علي يعني بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام قال قال أبو مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي أربعا من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيهن: الفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تقوم يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يعل عليها درع من لهب النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري عن شهر بن حوشب حدثنا عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا بالمدينة فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى لما أنفى الفيء وانكسر الظل قام فأذن فصف الرجال في أدنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديه وكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرهما ثم كبر فركع فقال سبحان الله وبحمده 3 مرار ثم قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما ثم كبر وخر ساجدا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهض قائما فكان تكبيره في أول ركعة 6 تكبيرات وكبر حين قام إلى الركعة الثانية فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذي الساعة من النهار ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه فقال يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله فجثى رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله انعتهم لنا حلهم لنا يعني صفهم لنا شكلهم لنا فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حريز عن حبيب بن عبيد عن أبي مالك عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه دعا له اللهم صل على عبيد أبي مالك واجعله فوق كثير من الناس حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا أبو إسحاق يحيى بن ميمون يعني العطار حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني زيد بن سلام عن أبي سلام حدثه عبد الرحمن الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان فذكر مثله إلا أنه قال الصلاة برهان والصدقة نور حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أراه أبا مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس آمركم بالسمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام من رأسه ومن دعا دعوى الجاهلية فهو جثى جهنم قال رجل يا رسول الله وإن صام وصلى قال نعم وإن صام وصلى ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان وليث عن شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان ويكبر كلما سجد وكلما رفع ويكبر كلما نهض بين الركعتين إذا كان جالسا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ودرع من جرب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل أخبرنا داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أنه قال لقومه قوموا صلوا حتى أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفوا خلفه فكبر ثم قرأ ثم كبر ثم ركع ثم رفع رأسه فكبر ففعل ذلك في صلاته كلها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع من أرض يكون بين الرجلين أو بين الشريكين الدار فيقتسمان فيسرق أحدهما من صاحبه ذراعا من أرض فيطوقه من سبع أراضين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه أسود عن شريك قال الأشعري وقال إذا فعل ذلك طوقه من سبع أراضين حدثنا يحيى بن أبي بكير وأبو النضر قال الأشجعي أو قال الأشعري حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو فذكر الحديث إلا أنه قال الأشجعي قال أبو عبد الرحمن وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثت عن العباس بن الفضل الواقفي يعني الأنصاري من بني واقف عن قرة بن خالد حدثنا بديل حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال قال أبو مالك الأشعري ألا أحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وسلم عن يمينه وعن شماله ثم قال وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنهم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج أن ابن بحينة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر نسي الجلوس، حتى إذا فرغ من صلاته إلى أن يسلم سجد سجدتين ثم ختم بالتسليم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها العصر، فقام في الثانية لم يجلس، فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثنا شعبة حدثني سعد بن إبراهيم حدثني حفص بن عاصم عن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة، فلما قضى الصلاة لاث الناس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آه الصبح أربعة.